ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالدرس الأول وهو في علم أصول الفقه، والمتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه الرحمة والرضوان. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحكام التكليفية وعن الأحكام الوضعية، وأرجو إخواني أن ننتبه إلى أمر جاءني عنه بعض الأسئلة بعد اللقاء الماضي، وهو أن بعض إخواننا الحارصين على الطلب بدأ يطلع على كتب أهل العلم في علم الأصول، وهذا واجب عليك، فوجد بعض الاختلافات فيما سمع مني وفيما قرأه في كتب أهل العلم. وكان حقيقة الأمر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا الأمر سينسحب معنا في كل علوم الآلة، لا مشاحة في الاصطلاح، والمعني بذلك أن يكون هناك شيء معين ويختلف الناس في تسميته، فكل يسميه باسم والجوهر والمضمون واحد. فعلى سبيل المثال هذا اسمه هاتف، وهو الاسم الشرعي له، أما كلمة تليفون فلا أحل لطالب علم أن يذكرها لأنها كلمة أجنبية، والأصل عندنا التحريم في الكلام بكلامه. فكلمة هاتف أي يهاتفه، يهتف عليه أي يناديه، فهذا سماه الناس هاتف المحمول، محمول الاسم مفعول أي أنه يحمل. ومنهم من سماه الجوال أي يتنقل الجوال، تتجول به في أي مكان. ومنهم من يسميه الهاتف النقال، فكل هذه أسماء لمسمى واحد، فإذا سمعته في مكان بكذا وسمعته في آخر بكذا فهذا لا غرو فيه ولا عجب فيه. فإذا قرأت عن الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين، هذا لا مشح في الاصطلاح. فآمل إخواني أن تفطنوا لهذا الأمر جيدا. وأسعدني حينما اتصل بي أخي وأخبرني أنه يقرأ، لأن هذا هو المطلوب، يعني لا تكتفي بما يقال، وإن كانت المادة العلمية التي بين يدي حضرتها من أكثر من 25 مرجع في علم الأصول، واخد بالك، ولكن لا غرو أبدا أن تقرأ لعلك تعثر على شيء ما عثرنا عليه. فالعلم بحر لا ساحل له كما قال المتقدمون. تكلمنا في اللقاء الماضي وقلنا أن الواجب والفرض حدث نزاع بين أهل العلم في كل واحد منهما، الواجب والفرض. جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة وغيرهم من جمهور أهل العلم قالوا أن الواجب هو الفرض، وخالفهم في ذلك الإمام المبدل أبو حنيفة عليه رحمة الله. طيب، هنا لا مشح في الاصطلاح؟ نعم لا مشح في الاصطلاح، لأن كلا الفريقين اتفقوا على أن من ترك الواجب أو الفرض يأثم. يعني أبو حنيفة لما قال الفرض أعلى مرتبة من الواجب، وقال أن الفرض هو الذي يثبت بدليل، ها؟ بدليل قطعي، بدليل إيه؟ قطعي الثبوت. فلما قال هذا الكلام، هل معنى ذلك أن من ترك الواجب لا يأثم عند الأحناف؟ لا، بالعكس يأثم. لذلك سيأتينا المصطلحات وهي تأتي في القريب إن شاء الله عن السنة المؤكدة والسنة الغير مؤكدة. بعض أهل العلم تجده يضع اصطلاح السنة المؤكدة على بعض الواجبات، لأن عنده من أصوله أن من ترك السنة المؤكدة يأثم، يبقى ما فيش هنا إيه، كل الحكاية إيه، اختلفوا في الاسم فقط. معايا يا أخوانا؟ فالذي عليه العمل أن الواجب هو الفرض عند جمهور أهل العلم، وخالفهم في ذلك الأحناف. ووجه خلاف الأحناف أنهم اتكأوا على المصدر أو على الآلة التي ثبت بها الفرض، فإذا كانت قطعية الثبوت قالوا أن هذا فرض. يبقى قطعية الثبوت عندنا في أدلة الأحكام قسمان، إما أن يكون نص من كتاب الله عز وجل، أو نص متواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا اتكلمنا عن مسألة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا ما كلمناش؟ اتكلمنا عنه، قطعي الثبوت اللي هو المتواتر. فالقرآن مقطع بقطعيته، بقطعية ثبوته، مع وجود فيه ظني الدلالة وقطعي الدلالة. يا عمرو اقفل هذا بدل ما اخده منه. بعد ذلك في ايضا في السنه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت اللي هي الاحاديث الايه؟ المتواتره، الاحاديث المتواتره. فالامام ابو حنيفه اذا ثبت الفرض عنده بحديث متواتر او بحديث او بنص من القران، ده هنسميه ايه؟ فرض عند الاحناف. طب وعند بقيه اهل العلم هنسميه ايه؟ واجب. طيب اذا ثبت الامر بدليل ظني من السنه يسمى عند الأحناف واجب، وعند الجمهور واجب أو فرض، لأن مصطلح الفرض والواجب عند الجمهور، قلت فرض الجمهور يقول لك ماشي، قلت واجب الجمهور يقول لك ماشي. واضحة يا أخوانا ديت؟ طيب سنتكلم اليوم إن شاء الله عن تعريف الواجب اصطلاحا، تعريف الواجب اصطلاحا. قالوا ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام. حاضر، نحن نوقفين عليها، خلصناها. الواجب على الجمهور ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. شرحناها ولا لسه؟ ضمير دلالة. خلاص ماشي ماشي. يبقى تعريف الواجب تاني، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، أو على وجه الإلزام والحتم، مش هتفرق بقى. طيب نمسك التعريف نشرحه كلمة كلمة. الشارع، نعم، خدنا لغو بس، ده الشرع بقى الاصطلاح اللغوي. اللغوي الواجب لغة هو الساقط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أنا معلم عندي. يبقى ناخد الاصطلاح اللي احنا بدأنا بيه النهارده. ماشي. خدنا الاصطلاح الفاضي. أمال مين اللي قال احنا خدناه وخلصناه؟ خدنا الاصطلاح الفاضي. لا، مين اللي قال احنا خدناه وخلصناه؟ تابعوا بس، مين اللي قال احنا خدناه بس؟ عاوز أعرف مين. من أنت اللي قلت خدناه ولا؟ ما تتكلمش لحد العصر. يلا يا مشايخ، نعم. الواجب اللغوي والمعنى اللغوي. أيوه طيب. ما احنا هنبدأ أهو بقى. هنبدأ في الاصطلاح، تعريف الواجب في الاصطلاح. ايه معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح اللي هو ايه؟ العلم اللي احنا بندرسه، العلم اللي هو علم ايه؟ علم اصول الفقه. الواجب في الاصطلاح ما امر به الشارع على وجه الحتم والالزام. ممكن تسمعها ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالزام، دي كلها ايه؟ مرادفات للكلمات. طيب الشارع، اكتب هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو كليهما. الشارع هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو كليهما. طيب مسألة، هل الشارع اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى؟ الجواب لا، ولكن هذا مصطلح اصطلح عليه الأصوليون واستلوها من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. ولكن معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، ومعنى كلمة توقيفية على النص أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة. أما اشتقاق الأسماء من الأفعال المنسوبة لله عز وجل أو صفات المولى عز وجل فهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، ألا فليتنبه إلى ذلك. طيب